باب في الوعد والوعيد وأن لله فيه خيارا ومشيئة. قال حدثنا هدبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وقال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء، فقال: إن أصاب أحد منكم حدا فأجلت له عقوبة فهو كفارة له، ومن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. رواه أيضا يحيى عن عبادة وقال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ورواه أبو إدريس الخولاني عن عبادة. هذا الباب عقده المصنف بعد الباب الأول الذي سبقه، وهو الإرجاء والحديث عن المرجئة. فذكر هنا في باب الوعد والوعيد وأن لله تبارك وتعالى خيارا ومشيئة، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا معنى الخيار والمشيئة. وهذا التعبير رد من المؤلف على طائفة من الطوائف التي تقول بالوجوب على الله تبارك وتعالى، وهم المعتزلة. والمعتزلة عندهم أنه إذا جاء وعد في كتاب الله، أي إذا وعد الله تبارك وتعالى على عمل بثواب أو توعد على عمل بعقاب، فعندهم يجب على الله أن ينفذ ذلك الوعد أو الوعيد، ولهذا هم يسمون الوعيدية. ومن عقائدهم أو أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله تبارك وتعالى إذا توعد على ذنب فمن ارتكب كبيرة وجب على الله أن ينفذ ذلك الوعيد. المؤلف وهو مؤلف هذا الكتاب وسماه كتاب السنة يريد منه أن يرد على أهل البدع جميعا، والبدع لا تزول وتذهب إلا إذا وجدت السنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن السنة أنها مثل الشمس، إذا طلعت ذهب الظلام. فكذلك إذا جاءت السنة واعتنقها الإنسان أذهبت الضباب الذي في قلبه من البدع والشبهات. وعلى المسلم أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى دائما بالإخلاص له واللجأ إليه، أن يذهب عنه كل ما يلبس به عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو العاصم من المعاصي والذنوب. أهل السنة والجماعة كما قلنا يسلكون هذا المسلك، فيقولون كما في هذا الباب في الوعد والوعيد: إن لله فيه خيارا، وليس الله تبارك وتعالى مجبور كما يقول المعتزلة، يقولون يجب على الله أنه إذا توعد على معصية بعقاب أن ينفذ ذلك الوعيد. وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فسمعنا الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بأن المشرك لا يغفر له، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فلا يجوز لهذا المخلوق أن يتوجه بعبادته إلى ذلك المخلوق من شجر أو حجر أو غيره. أما المعاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى فهي تحت المشيئة. في هذا الحديث الذي سمعناه حينما أورده المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا هو منجزه، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. يعني في فرق بين الوعد والوعيد، فالوعد الله تبارك وتعالى لا يخلفه، ولهذا يكون عند الناس في إخلاف الوعد من الأمور المعيبة، بل إنها من خصال النفاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من خصال النفاق أن الرجل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. يبقى الوعيد، فالوعيد أي إنسان في الدنيا توعد شخصا بوعيد ثم عفى عنه كل الناس يشكرونه على ذلك. يعني الوعيد نفسه إذا أن الإنسان توعد إنسان وهو قادر على أن ينفذ فيه ذلك الوعيد ثم عفى عنه كل الناس يشكرونه على ذلك. إذن في فرق بين الوعد والوعيد. أما إذا وعد وأخلف فالناس يلومونه على ذلك الإخلاف، والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى لا يخلف الميعاد، بل ما وعد به وفى به. أما الوعيد الذي يتوعد به عباده على بعض المعاصي والله تبارك وتعالى يعفو عنه، والعفو هنا محمود كما أنه محمود من المخلوقين، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي وسع فضله كل شيء. إذن فيه فرق بين الوعد والوعيد، والله تبارك وتعالى إذا وعد على عمل بثواب يفي بذلك الوعد بل يضاعفه أضعاف مضاعفة. من عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما إذا عمل سيئة فالسيئة بمثلها أو يعفو، إما أن يعاقب على السيئة بمثلها أو يعفو، وأما الحسنات فيضاعفها الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول المؤلف هنا في هذا الحديث: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، كما هو في نص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله مخير، إن أراد أن يعفو عن ذلك الشخص الذي ارتكب الذنب ففضله واسع ورحمته وسعت كل شيء، وإن أراد أن يعاقبه فهو يعاقبه بقدر ذنبه. إذن رحمته أوسع لنا، وعقابه لا يعاقب إلا من استحق العقاب ولا يعاقبه إلا بقدر ذنبه. الحديث الثاني وهو الحقيقة في صحيح البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال في الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. هذا السؤال لطلاب العلم: ما الذي أخذه على النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يشير إلى آية في كتاب الله، يعني أخذ علينا يعني في البيعة. يعني عبادة بن الصامت يعني هو من أهل العقبة وهو أنصاري، وقال في روايته كما صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصبة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. ثم قال بعد أن ذكر هذه الخصال الخمس أو الست، قال: فمن وفى بذلك فأجره على الله. يعني من وفى بهذه البيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم الشرك بالله، ألا تشركوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ثم قال: فمن وفى يعني بهذه الخصال التي بايع عليها فأجره على الله. ثم قال: ومن أصاب شيئا من ذلك. ماذا يعني بذلك؟ دون الشرك، لأن الشرك لا يغفره، لكن أصاب شيئا من ذلك من الزنا بحيث أنه لعب عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فوقع في هذه المعصية، أو ارتكب معصية أخرى من المعاصي التي ورد ذكرها في الحديث دون الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن عوقب به، يعني القضية التي فيها حد مثل الزنا فيه حد، إن كان محصنا ففيه الرجم، وإن كان بكرا ففيه الجلد. قال: فإن أصيب بشيء، فإن أصاب شيئا من ذلك فإن عوقب به فهو كفارة له. وهذا يبين لنا في هذا الحديث الصحيح وكما في هذا الحديث أيضا على أن الحدود تكفر، يعني تكفر الذنوب، فمن ارتكب معصية فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى ثم أقيم عليه الحد، السارق تقطع يده، فإذا أقيم عليه الحد، والزاني إذا أقيم عليه الحد، فهذا الحد كفارة لتلك المعصية التي ارتكبها. إذن الحدود زواجر ومطهرات، يعني الحدود زواجر بمعنى أنها تزجر الآخرين، فإذا علم الناس على أنه من ارتكب معصية من هذه المعاصي فسيقام عليه الحد، إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده، وإذا قتل قتل، وإذا شرب الخمر أقيم عليه الحد، وإذا زنى أقيم عليه الحد. هذه الحدود التي تقام وينبغي أن تقام كما هو في السنة وكما نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني المعصية التي فيها حد حينما يقام الحد ما يقام على صاحبه خفية، يقفل عليه في غرفة فتقطع يده أو يجلد. يعني الحد إذا كان عمل حدا فيه الجلد كالزنا أو كالقذف، وإنما هذا الحد يقام علنا لأنه ليس الغرض منه التشهير بهذا الشخص، وإنما الغرض منه أولا تطهيره كما في هذا الحديث، الأمر الثاني فيه زجر للآخرين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا أقيم الحد علنا وشاهد الناس ذلك الحد الذي أقيم على تلك المعصية التي ارتكبها ذلك الرجل فلا يحدث نفسه أنه يعمل مثل ذلك العمل، والله يقول ولكم في القصاص حياة. فإذا علم القاتل أنه سيقتل، ومتى يعلم ذلك؟ يعلم ذلك بتطبيق الحدود حينما يشاهد فلان قتل فلانا فأقيم عليه الحد. إذا حدث نفسه بقتل شخص ويريد أن يعتدي عليه تذكر فعلم على أنه سيقتل إذا قتله، فهنا تكون فيه حياة كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، أي أنه يحجم عن تلك المعصية فلا ينفذ القتل فيحيي نفسه ثم يحيي الشخص الآخر. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، وهذا معنى قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي إذا شاهد الناس أن الحدود تقام على أصحابها تقام على أصحابها عند ذلك ينزجر ويمتنع. وهذا معنى قولهم في كتب الفقه وفي غيره أن الحدود زواجر ومطهرات، زواجر للآخرين حتى ما يرتكب مثل هذه المعاصي، ومطهرة لمن أقيم عليه ذلك الحد. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عوقب به فهو كفارة له. ثم قال وإن ستره الله، يعني إن ستر الله عليه ولم تظهر معصيته لا في السرقة مثلا ولا في الزنا ولا في شرب الخمر، ستر الله عليه، وما ستر الله عليه يجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. لكن لو مات غير تائب، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولا خلاف بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم من أن التوبة تجب ما قبلها، لكن الخلاف في الشخص الذي يموت غير تائب. إنسان ارتكب معاصي ومات على غير توبة فماذا يكون مصيره؟ هل يخلد في النار مثل ما يقول الخوارج الذين يحكمون بكفره مطلقا في الدنيا والآخرة، أو أنه يخلد في النار وفي الدنيا يجعل في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة؟ كما قلنا لكم أن عندهم إنفاذ الوعيد وما سبق الحديث عنه، يعني يجب على الله إذا توعد على ذنب بعقاب أن ينفذه على صاحبه. إذن هم عندهم الركن الثالث أو الأصل الثالث من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه يوجبون على الله تبارك وتعالى أن ينفذ الوعيد الذي توعد به على أي معصية من المعاصي. هنا قال المؤلف أو عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. أنا ما زلت في الاختبار مع الطلاب، ما معنى بيعة النساء وأين وردت؟ أليست في القرآن؟ ما هي الآية؟ آية الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات أن لا يشركنا بالله شيئا ولا سرقنا ولا زنا ولا يعصينك في معروف. هذا قول يعني عبادة أخذ علينا كما أخذ على النساء، فالنساء في هذه الآية في الممتحنة المهاجرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن هذه البيعة كما سمعنا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا في حديث عبادة بن الصامت قال كما سمعتم، قال ونحن عصابة أو حوله عصابة من الصحابة، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ثم قال فمن وفى بذلك فأجره على الله. والله تبارك وتعالى فضله واسع سيعطيهم الأجر الجزيل، ومن وقع في شيء من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ولم يبقى عليه شيء، ومن ستره الله كان تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك، وهذا معنى قوله هنا أخذ علينا مثل ما أخذ على النساء. ثم قال إن أصاب أحد منكم حدا فعجلت له عقوبة فهو كفارة له، وهذا معنى ما سمعتم أن الحدود كفارات يعني مطهرات لأصحابها، فمن ارتكب معصية فيها حد ثم أقيم عليه الحد فهذه كفارة له، ومن أخر عنه يعني من أخر عنه كما جاء في حديث أو في رواية البخاري ومن ستر الله عليه، أخر عنه بمعنى أنه لم يعرف عنه تلك المعصية ولم يعاقب بذلك الحد بأي وسيلة من الوسائل، إما في بلد لا تقيم حدود الله وارتكب تلك المعصية، أو في بلد تقيم الحدود ولكن الحدود بشروطها. ليس معنى أن كل من ارتكب حد يؤخذ بيده ثم يؤتى به فيقام عليه الحد، وإنما الحدود لا تقام إلا بشروطها، فالسرقة لها شروط، ليس معنى كل من سرق تؤخذ يده وتقطع. ولهذا كما سبق الحديث عن ذلك أن أعداء الإسلام يلبسون على المسلمين بأنكم حينما تطبقون هذه الحدود تقطعوا هذه اليد العاملة، اليد العاملة تقطعونها، فبدل ما يكون إنسان عامل ويشتغل خلاص صار مبتور اليد. يصورون لمن يجهلون الشريعة الإسلامية وأحكامها بأن البلد التي تقيم الحدود ممكن نصف المجتمع ما عندهم إلا يد واحدة، وكنا نشير للحجاج في هذه المناسبات حينما يأتون لأن هذه البلاد حفظها الله لا تزال تطبق الحدود الشرعية، ومنها إقامة الحد على من يسرق، ولكن الذي يسرق نصابا من حرز مثله بالشروط المعروفة، لكن نقول لهم انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ أنت الآن ابحث، المسجد مملوء والشوارع مملوءة، الناس الحمد لله أيدهم سليمة ما هي مقطوعة، لأنها يد واحدة فاسدة ترتكب تلك المعصية فتقطع أمام الناس فيشاهدونها فينزجروا عن أن يعملوا مثل ذلك. ولهذا تجد الذين يأتون من الخارج ولا يعرفون هذه البلاد ومن تلك البلاد التي هم فيها ويشاهدون الأموال الموجودة مثل الدكاكين الذهب والحاجات هذه، فالإنسان مسكين يطمع يظن سيأخذ الغنيمة ويسافر، فتحدث منهم مثل هذه الأشياء كما نسمع، ولكن تقطع يده ومع ذلك يسافر، يعني ما يسافر بيده معه لأنها خبيثة فلا بد أن تقطع. ولهذا حينما يتكلم أهل السنة عن البدع وأصحاب البدع والذين لا ينفذون أحكام الله تبارك وتعالى يبينون لهم أن هذه الفلسفات الشيطانية التي يقدمونها هي مصادمة للكتاب والسنة، مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنفس المجتمع وطبيعة المجتمع ومصلحة المجتمع. فالشخص الذي قال يعني حينما جاء بذلك البيت وهو يشير إلى الإلحاد في الحقيقة، يعني يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، لأن اليد تقطع بربع دينار، الربع الدينار هذا شيء بسيط، لكن إذا كان في حرز مثله فالذهب والنقود ليس حرزها في الشوارع موجودة مطروحة أمام الناس، فلو كان فيه فلوس يجدها الإنسان في الشارع ويأخذها لما تقطع يده. وكذلك حتى في قضية الاختلاس، الإنسان يمشي مع شخص آخر وعنده نقود في جيبه ثم يختلسها من جيبه، هذا يؤدب ويعزر ولا تقطع يده. فالفلوس يعني النقود الذهب والفضة أماكنها وحرزها أن تكون في شنطة في غرفة مقفلة، فإذا جاء الإنسان ودخل هذا البيت وكسر هذه الغرفة وهذه الأبواب ثم أخذ هذه النقود ولو ربع دينار فيده تقطع، لو أخذ ألف لمليون من الشارع يده لا تقطع، إنما يعذر في مثل هذا. أما قطع اليد فلا تقطع إلا بهذه الصورة. كذلك كل الأموال كل مال له حرز، فالأغنام والمواشي حرزها في الزريبة الموضوعة لها، فإذا كان في داخل الزريبة وجاء أخذ منها عند ذلك يطبق عليه الحد، لكن كونها في الشوارع لا. فليس معنى أن كل من سرق قطعت يده مطلقا، وإنما لابد من هذه الشروط. ولذلك رد يعني أحد العلماء على ذلك الشخص الذي قال لماذا هذه اليد التي تودى يعني تدفع ديتها بتلك المئات أو بالألوف ثم تقطع في ربع دينار، قال يعني رد عليه يعني شخص آخر وقال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت عزيزة يعني صارت لها قيمة، لكن لما صارت خائنة الله تبارك وتعالى أهانها، وهذه حكمة الباري. فالاعتراض على حدود الله تبارك وتعالى يعني مصادمة للنصوص. ولهذا حينما جاء هؤلاء أصحاب البدع ومنهم الجهمية، فالجهمية قالوا بالجبر، يعني قالوا إن الإنسان مجبور، يعني مجبور على أعماله ليس له اختيار. فإذا كان الإنسان مجبورا فهل تقام عليه الحدود؟ ما يمكن، لأنه مجبور. ولهذا كما قلت لطلاب العلم نجد في بعض الكتب هذا التعبير لا فاعل إلا الله، فهذا لا ينبغي، لابد أن يعني نحترج من هذا الكلام، وإن الله تبارك وتعالى إنما هو المعاقب ثم الفاعل العبد يفعل. فقولهم لا فاعل إلا الله لا، ما هو صحيح هذا الكلام، لأن هذا التعبير يعني يوحي بقضية الجبر، وإنما نقول الله تبارك وتعالى هو الحاكم وهو الخالق، فنقول لا خالق إلا الله، ما نقول لا فاعل إلا الله. فالعبد يفعل، العبد يصلي والعبد يصوم والعبد يرتكب المعاصي وتطبق عليه الحدود إذا ارتكبها. فقولهم في قضية الجبر هذا معناه تعطيل للشريعة الإسلامية، لأن كل واحد إذا كان مجبورا إذا أردت أن تطبق عليه الحد يقول أنا مجبور، يعني ليس لي اختيار. وهم أنفسهم كما قال العلماء عن الجبرية أنهم من أكذب الناس في هذه العقيدة، وأنهم أنفسهم لا يعملون بها. لأنك إذا جئت للجبري الذي يدعي أنه مجبور وضربته وقلت له أنا مجبور، هو لا يقبل إلا أن ينتصر لنفسه، لا يقبل إلا أن ينتصف لنفسه. فقضية الجبر هذه تعطيل للشريعة الإسلامية بكاملها. نعود إلى درسنا. فهذا الحديث كما سمعنا على أن من ارتكب ذنبا في هذه الدنيا ثم مات وهو غير تائب فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. وهذا رد على كما قلنا على المعتزلة وعلى من يقول بقولهم، كما هو أيضا هذا الحديث الذي فيه البيعة على عدم الزنا وعدم السرقة وعدم القتل إلى آخره، هذا أيضا فيه رد على المرجئة الذين سبق الحديث عنهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني على غلاة المرجئة الذين يقولون بهذا القول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا قياس فاسد. المعاصي تضر، كيف لا تضر؟ فهم يقولون من قال لا إله إلا الله خلاص صار مؤمن، فكل المعاصي لا تضره، يعمل ما شاء، ففتحوا الباب على مصراعيه لضعاف النفوس، وهذا الكلام مخالف لهذه النصوص. فهذا الحديث وهذه الآية التي سمعنا حينما تلاها الأخ يعني البيعة على هذه الأمور التي يجب أن يجتنبها المسلم، ثم قال فمن ارتكب شيئا منها فعوقب فهو كفارة له، هذا دليل على أنها تضر، لو لم تضر كما يقول أولئك فمعنى ذلك لماذا يعاقب؟ فهو كفارة له، وإن لم يعاقب وستر الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. فهذه الأحاديث وهذه الآيات ترد على المرجئة القائلين بهذا القول لا تضر مع الإيمان معصية، ورد على المعتزلة الذين يقولون بالوجوب على الله، والله تبارك وتعالى لا مجبر له، بل هو بالخيار إن شاء عفى عن العاصي وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. فقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال حدثني محمد بن حبان عن أبي محيريز عن أبي رفيع بن عبادة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن عثمان بن عامر عن أبي راشد الحراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء وإن لها ثمانية أبواب ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمره على الخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. حديث أبي موسى أو حديث عبادة الذي سمعنا قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهدا إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا الحديث صحيح كما قال المحقق، وهناك الأحاديث الصحيحة موجودة في صحيح مسلم والكلام عن الصلاة، والمؤلف أورده للباب الذي عنن له وهو مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذب صاحب الذنب وإن شاء رحمه. هذا الشاهد من نفس الحديث كما في الشطر الثاني ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهدا إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. لكن نريد نتحدث عن الصلاة. الصلاة وردت أحاديث في صحيح مسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فالصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادة، والشهادة هي الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهي ركن واحد، أي لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا من شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولهذا فالذين يشهدون لله بالوحدانية ولا يشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة هم كفار، مثل اليهود الذين يشهدون أن موسى يشهدون أن لا إله إلا الله لكن لا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى وغيرهم. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعقيدة المسلم على أنه لا دين على وجه الأرض حق إلا الدين الإسلامي، وما يسمعه طلاب العلم من عقد المؤتمرات والتقارب بين الأديان هذه كلها من دعوات الصهيونية ومن يتابعها. فليس هناك تقارب أديان، ما في أديان، ما في إلا دين واحد. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رآه يقرأ صحيفة من التوراة، قال في شك منها يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالأديان السابقة كلها صحيحة قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي حرفت وبدلت، ولكن ما بقي منها صحيحا فهو منسوخ، ما بقي منها صحيحا فهو منسوخ، وما كان محرف فهو محرف. والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فالله ختم به النبوة، والأحاديث والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على ذلك. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين الجن والإنس، فليس هناك أي دين صحيح، بل كلها أديان، الصحيح منها منسوخ والفاسد فاسد والمغير مغير، فهم غيروا وبدلوا وحرفوا، ولكن كما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب السماوية، ودينه ناسخ لجميع الأديان التي قبله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل ما نسمعه أو نقرأه عن التقارب بين الأديان هذا لا قيمة له، ولا يكون المسلم يعني إمعة يتبع مثل هؤلاء، لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي العهد، أي العهد بين العبد وبين ربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. الصلاة كما سمعنا في هذا الحديث عند العلماء خلاف في تركها، فهل تركها كفر أو معصية وكبيرة من الكبائر؟ عدد من العلماء يرون أن تركها كفر، ويستدلون بهذه الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإذا كانت هي الركن الثاني بعد الشهادتين ولأهميتها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ولم تفرض في الأرض كبقية الفرائض التي نزل بها الوحي من السماء، وإنما فرضت ليلة الإسراء والمعراج على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ثم خففت عنه إلى 5. هذا الحديث يقول 5 صلوات، والخمس هذه التي نقيمها الآن كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، يعني لم يتركها عامدا، لأن ترك الصلاة عمد هذا لا خلاف فيه بين العلماء بأن من تركها عمد وهو كافر، هذا لا خلاف بين العلماء في من ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها، عامدا جاحدا لوجوبها مثل بقية الأركان أو الفرائض الأخرى. فأي واحد أنكر يعني مسألة واحدة مما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنكرها فهو كافر، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إنما خلافهم في ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، هل يكون كافر أو لا يكون كافر؟ الذين لا يكفرونه يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث هذا لفظه: 5 صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. طيب عليك أيها المسلم ما دام هذا هو الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به من حافظ على الصلاة بأن يدخله الجنة، فعلينا أن نحافظ عليها وألا نضيع شيئا منها. الشطر الثاني من الحديث: ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، من لم يأتي بهذه الصلوات ما له عند الله عهد، فإن شاء أدخله النار. والحديث الأول الذي سمعنا صريح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. فالذين يقولون بأن تارك الصلاة يعني تكاسلا وتهاونا لا يكفر يستدلون بهذا الحديث، لكن المسلم يسأل نفسه: إذا كنت معرض لعقاب الله، لأن من ترك الصلاة معرض لعقاب الله حتى لو لم يقل بكفره كما في هذا الحديث، هو معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، فأي استطاعة له على النار ولو للحظات بسيطة، لحظات قليلة، لا يستطيع المسلم على النار، فعليه أن يتجنب جميع المعاصي. ونقول لطلاب العلم خاصة أن يرجعوا إلى كتاب أضواء البيان في تفسير سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالأمين الشنقيطي رحمه الله أورد أقوال العلماء جميعا في تفسير هذه الآية، وجاء بالأدلة التي يستدل بها كل واحد منهم، فعلى طالب العلم أن يرجع لهذه الآية في سورة مريم ويقرأ الأقوال الواردة في تفسيرها، حيث أنه ذكر كل الأقوال التي قالها العلماء وذكر أدلتهم في ذلك. الحديث الثاني وهو أيضا من رواية عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة، هو لفظ الحديث السابق، وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء. ثم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة وسمع، ثم قال: وعصى. يعني الشطر الثاني فيه معصية، أما الشطر الأول ففيه السمع والطاعة، يعني فيه قام الصلاة، يعني بعد التوحيد وعدم الشرك فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، فمن جاء بهذه الأشياء أدخله الله الجنة. الشطر الثاني من الحديث فيه أيضا: من عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة وسمع ولكن عصى، أي لم يفي بهذا ولم يطع بل ارتكب معصية، فإن الله من أمره على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وهذا معنى الأحاديث السابقة التي تقدم الشرح لها، وهو أن من ارتكب معصية، وهذه المعصية دون الشرك بالله تبارك وتعالى، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، فإن عذبه فبعدله وإن رحمه فبرحمته وفضله. الحديث الذي بعد هذا قال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: أنا أهل أن قال أنا أهل أن أتقى، فلا يشرك بي غيري، فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن لا يشرك بي غيري أن أغفر له. ما يصل كمل. فقال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن نعيم الأشجعي، فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال: حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قرأنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم نزلت: إلا من تاب وآمن. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بها وفرحه بأن وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. يكفي هذا. هذه الأحاديث أيضا من جنس الأحاديث السابقة، لكن هنا في هذا الحديث الأول وهو الآية في قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية ذكر هذا الحديث القدسي، وهو قول قال: أنا أهل أن أتقى، يعني الله تبارك وتعالى يقول: أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن لا يشرك بي غيري أن أغفر له. يعني الله تبارك وتعالى يقول: هو أهل لأن يعبد وحده وأن لا يشرك به، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فكذلك أيضا من عبده لا يشرك به أحدا الله تبارك وتعالى يغفر له ذنبه، فدون ذلك لمن يشاء. الحديث الذي يليه وهو عن أبي نعيم الأشجعي إنما هي أربع لا تشرك بالله شيئا. نسمع كثيرا ويتكرر كثيرا في الأحاديث النهي عن الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز في دعوته في مكة على إصلاح القلوب وتنقيتها من الشرك ومن الشكوك ومن الشبهات والأوهام. مكت تلك الفترة الطويلة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله، وما ذلك إلا لأهمية هذا النوع أو هذا العمل الذي يرتكبه هؤلاء، وهو أن الشرك أعظم الذنوب، فيجب على المسلم أن يتجنب كل ما يوصل إلى الشرك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، أولا حث على التوحيد وعلى إخلاص العباد لله تبارك وتعالى، ثم نهى عن كل أمر يوصل المسلم إلى ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. سبق لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة قالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا في حال زيارتهم لها في أيام الشرك كانوا يدعونها من دون الله ويذبحون لأصحابها ويتوسلون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، وهذا معناه قطع الباب الذي يمكن يتوصل به الإنسان إلى عبادة غير الله، لأنهم كانوا يشركون بأصحابها ويدعونهم من دون الله. نهاهم، فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى بعد ذلك أذن لهم بزيارتها. هم أيضا قالوا ماذا نقول، لأن كنا في الجاهلية ندعوها ونذبح لها نطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، فماذا نقول الآن؟ قال قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لما رأى شخص يعني يذهب إلى قبر رسول عليه الصلاة والسلام، يعني علي بن الحسين لما رأى شخص يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل رأسه في كوة في فتحة ويسلم عليه، ماذا قال له؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم قال حدثني أبي عن جدي أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني ذلك الرجل كان يذهب ويدخل رأسه للسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدفع عن الناس هذه الشبهة التي توصلهم بالعاطفة إلى العمل الذي ممكن أن يخدش في توحيدهم، نهاهم عن التردد على قبره، فقال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، القبور لا يصلى فيها، فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تصلي فيه، أي صلاة النافلة مو صلاة الفريضة، أما الفرائض فتؤدى في المساجد. والرسول قد شدد على أداء صلاة الجماعة، بل وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لكن الرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يبين لك على أن الصلاة في المقبرة لا تجوز. ثم قال وأنتم تريدون بهذا المجيء السلام علي فصلوا علي وسلموا فإن سلامكم يبلغون حيث كنتم، أينما كنت فسلامك يبلغ، ولا حاجة لك أن تذهب إلى القبر لتكرار السلام عليه، وإنما تسلم عليه حيث كنت. فما يعمله كثير من الناس، يعني نشاهد ساكن في المدينة يصلي في هذا المسجد، فكلما صلى صلاة ذهب وسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. هذا العمل ما عمله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الذين يقتدى به، وإنما يمتثلون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال لنا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. والصحابة كلهم كانوا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في أماكنه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه يعني رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال صلوا علي، وقال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نتبع في ذلك منهج السلف الذين سبقونا والذين هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يسلمون وهم في أماكنهم، يصلون ويسلمون وهم في أماكنهم، ما عدا ما ذكرته سابقا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يسافر من المدينة ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، وإذا رجع من سفره أيضا صلى في المسجد ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله عبد الله بن عمر عند الخروج من المدينة وعند العودة إلى المدينة. أما كونه كلما صلى فريضة يذهب ويسلم فهذا لم يعمله لا عبد الله بن عمر، وهو الذي كان يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا غيره من الصحابة، فلنا فيهم أسوة وعلينا أن نقتدي بهم. ثم كثير من الناس يشاهد الإنسان وهو هنا في المسجد في أي مكان بعيد، تشاهده وهو يعمل كالمحرم المستقبل القبلة في الصلاة، يقول بيديه هكذا ثم يستقبل القبر ويسلم. نسأل هذا الرجل، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا هل ممكن أن تقف أمامه هذه الوقفة وتسلم عليه؟ يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا على قيد الحياة، هل ممكن أن يقبل منك أن تأتي وتقف أمامه وتقول هكذا وتسلم؟ أقول هذا غير مقبول. فينبغي للمسلم أن يتبع السنة وأن يتبع السلف وأن يتبع الصحابة في مثل هذا العمل، لا يقف بعيدا ثم يعمل يديه هكذا ثم يستقبل القبر. هذا ما عمله الصحابة ولا عمله التابعون ولا عمله الأئمة، والخير في عملهم، الخير في عملهم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. هذا الحديث كما سمعنا لا تشركوا بالله شيئا، وقلنا يجب على المسلم أن يتجنب كل ما يوصل إلى الشرك، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل والاعتداء على الأنفس هذا من الكبائر، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل أنه من الكبائر، فلا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما، ومن قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم وهو يقتل به في هذه الدنيا. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعصية وألا يرتكبها، لأنها كبيرة من الكبائر، والله تبارك وتعالى توعد عليها بالعقاب بالنار. لكن كما سبق الحديث العام على أن كل هذه الأشياء، ومنها حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره وفي صحيح البخاري حيث أخذ عليهم البيعة ألا يشركوا بالله شيئا وألا يقتل أولادهم، ثم قال حينما عدد تلك المعاصي التي أخذ عليهم البيعة قال فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا منها فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة، ومن لم يقم عليه الحد وستر الله عليه فهو تحت مشيئة الله. إذن هذه الكبائر كلها تحت مشيئة الله، وتنص عليها الآية وتعمها، وهي قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه بقدر ذنبه، وكما قلنا ليس لنا طاقة على النار ولو لفترة قصيرة، فعلينا أن نتجنب جميع المعاصي التي توجب على الإنسان دخول النار بحيث أنه يكون تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه، فنحن لا نستطيع على ذلك العقاب. ثم قال ولا تسرقوا ولا تزنوا، وهو ما سبق الحديث عنه في الحديث السابق. الحديث الذي يليه من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ويجب علينا أن نفهم هذه الألفاظ التي ترد في دخول الجنة، من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، كما في حديث أبي ذر الذي سبق شرحه قال وإن زنى وإن سرق، وهذا الحديث صحيح. هذا كما قلت هذا الحديث وأمثاله هي يرد بها أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون من ارتكب معصية فهو كافر، يعني هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يقولون من ارتكب كبيرة في هذه الدنيا فهو كافر في الدنيا وكذلك مخلد في النار في الآخرة. فهو يقول هنا لا، من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فهو يدخل الجنة متى؟ بعد أن يمحص إذا ارتكب هذه المعاصي الزنا والسرقة. ليس معنى الحديث أن الإنسان يزني ويسرق ويقتل ويرتكب المعاصي ويأتي مفتاح الجنة في يده يفتح ويدخل الجنة، لا، ليس الأمر كذلك. ولهذا قال العلماء أن لكل مفتاح سنون، يعني المفتاح الذي سنونه كلها مأخوذة إذا أدخلته في القفل ما يفتح، فلا بد من سنون، والسنون هي العمل، فلا بد من العمل، العمل بالطاعات واجتناب المعاصي. فهذه الأحاديث التي ورد فيها هذا اللفظ، يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، أي أن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن قال بقوله، هذا معنى الحديث، يعني مآله إلى الجنة. إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه من أول وهلة، عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن لا يخلد في النار إلا المشرك والكافر، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. فهذه الأحاديث التي ترد بهذا اللفظ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، معناه مآله إلى الجنة حتى لو عذب بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار كما يقول طوائف الخوارج ومن ذهب مذهبهم وقال بقولهم من معتدلة وغيرهم. الحديث 73. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا ابن زياد عن كليب بن وائل قال حدثني ابن عمر قال كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. وقال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما تبايعت عليه النساء، فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات وأتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه. اقرأ الذي بعده. فقال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال حدثني ابن جبير قال حدثني ابن جبير بن نفير وشريح بن عبيد عن عمرو بن الأسود قال خرج من منزله وخرج أبو الدرداء وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وقال حدثنا الحسين بن البزار قال حدثنا يحيى بن عبادة قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الجعد بن دينار وأبو عثمان. باب في الوعد والوعيد وأن لله فيه خيارا ومشيئة. قال حدثنا هدبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وقال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء، فقال إن أصاب أحد منكم حدا فأجلت له عقوبة فهو كفارة له، ومن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. رواه أيضا يحيى عن عبادة وقال